وذريته. فإن المشركين مثل ما تجد بعض الناس اسم عبد الرسول عبد النبي ولا ما هو موجود، هذا تسمية لغير الله وتعبيد لا يجوز شرعا إطلاقا، وإنما يجب أن يعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ولهذا الحسن البصري قال إن هذا راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم، حيث جعلوا أولادهم شركاء لله عز وجل، يعني جعلوا أولادهما شركاء بمعنى أنهم سموهم لغير الله عز وجل. وقيل إن الآية نزلت في اليهود والنصارى، حيث أن الله رزقهم أولادا فهودوهم ونصروهم، لم يجعلوهم على الحق. وقيل قال ابن كيسان إنها نزلت في مشرك العرب، لما؟ قالوا لأن مشرك العرب سموا أولادهم عبد العزة عبد اللات عبد منات، لأنها آلهة عندهم فكانوا ذلك. عكرمة رحمه الله يقول خاطب الله تعالى كل واحد من الخلق بقوله خلقكم، أي جعل كل واحد من أبيه وجعل منها زوجها. وهو بالآية الآن هو الذي خلقكم من نفس واحدة، مقصود بها أباك، وجعل منها زوجها يعني أمك، فولا يجوز أن يسمى ويعبد لغير الله عز وجل. وقال إن هذا القول ابن كثير رحمه الله أن هذا القول حسن، يعني لولا أن قول عبد الله بن مسعود ومجاهد فيه ذلك، لكن هذا هو الذي يدل على أنه الذي تشهد له النصوص الشرعية أن على وجه العموم القواعد الكلية على أن آدم وحواء لم يقع منهما شرك وغيره. وربما نقول أيها الأحبة أن ما وقع منهم من هذا نسميه شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قد وقع من الصحابة ولا ما وقع؟ وقع من الصحابة، أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله هو شيء، ما شاء الله هو شاء محمد. لكن إذا قيل إن آدم نبي فالأنبياء معصومون من أن يقعوا في مثل هذا الكلام، والأولى أن تحمل على المشركين ولا يدخل فيها آدم عليه الصلاة والسلام. الله يقول في ختام فلما أتاهما صالح جعل له شركاء، أي أنهم لم يشكروا الله عليه وإنما جعلوا التسمية إلى عبد الحارث وهو إبليس، ولذلك الله يقول فتعالى الله عما يشركون. وهنا ابن كثير رحمه الله ذكر بأن هذا ليس بصحيح هذا التفسير، والأولى أن يحمل على أنه إما على اليهود والنصارى أو على غيره. ابن كثير رحمه الله قال المعنى اللطيف هنا، قال ما ورد أن آدم أصلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أصلا، واضح؟ فما دام ليس بسند صحيح فهو من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل كما قال ابن كثير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه، ومثل قصة ثلاثة النفر اللي سقطت عليهم الصخرة، قصة الأقرع والأعمى والأبرص، هذا جاء خبرنا أو شرعنا بتصديقه. القسم الثاني جاء شرعنا بتكذيبه، مثل هذا القسم، لأن لا يمكن أن يقع شرك من الأنبياء والرسل وهم منزهون عنه. قسم ثالث لم يرد التكذيب ولا التصديق، قال فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مما يدل على أنه لا مانع من أن يحدث فيه. ولهذا يقول هذا ابن كثير رحمه الله، ويظهر عليها والله أعلم أنها آثار من أهل الكتاب، وما دامت من آثار أهل الكتاب فإن لا نعول عليها إطلاقا تعويلا تاما، بل يجب علينا أن لا نعتمد عليها في إثبات حكم شرعي. انتهينا الآن أيها الأحبة من تفسير هذه الآية. ابن حزم رحمه الله يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الحارث، مثل عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الرسول، هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما حرم لأن الأصل أن العبودية لا تضاف إلا لله عز وجل ولأسمائه فقط. نقول عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الله، عبد المنعم، عبد الملك، ما في مانع هذا. وهنا جاء الآن ضرب مثال كعبد عمر وعبد الكعبة، والسؤال هنا لماذا نهينا عن هذه الأسماء المعبدة؟ قالوا لأن فيها شرك في ربوبية الله عز وجل، وفيها جزء من الألوهية، لأن التعظيم يجب أن يكون لله وحده ما يكون لغيره، وذلك لأن الخلق كلهم ملك لله عز وجل وهم عبيد، وإذا عبدناهم لغير الله ما جاز لنا شرعا أبدا. ولهذا قيل إن العبودية في أصلها تنقسم إلى قسمين ذكرناها سابقا، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة مثل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قالوا يدخل فيها اليهودي عبد لله عز وجل، والنصراني والمشرك عبد، بمعنى أنه لا يخرج عن ملكه ولا تدبير الله عز وجل. أما العبودية الخاصة ونسأل الله أن نكون من أهلها، فهي التي جاءت في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين بل عباد مكرمون، أليس الله بكاف عبدا، وأنه لما قام عبد الله هذا تشريف، وهو يدل على أن هذه العبودية يجب أن تتحقق فينا سلوكا عمليا. وبناء عليه نستفيد أن كما قال ابن القيم وغيره أنه لا يحل لنا التسمية بعبد العلي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو غيره، وهذا قد أجمع أئمة السلف على تحريم ذلك. ذكر ابن حزم حاشا عبد المطلب، كأنه يقول هذا استثناء من العموم، فإن عبد المطلب لم يتفق السلف على تحريمه، قالوا لأن أصل هذه عبودية رق، فإذا قيل فلان عبد فلان فإن هذا كان من باب الإخبار فقط وليس من باب التعظيم، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب. المطلب هو ابن هاشم بن عبد المناف، قدم من المدينة، ولما قدم من المدينة ماذا حدث؟ كان معه أخا له اسمه شيبة، وعاش عند أخواله في المدينة، بلغ سن التمييز سافر عمه المطلب ليأتي به إلى أهله في مكة، وسبحان الله كان فيه سمرة، وكان فيه من شدة الحر هذه السمرة، والمطلب ما كان أسمر، فقال له وكان أردف وراءه لأن أخا له، فالناس يظنون أنه اشتراه وجاء به، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، قال هذا أخي، قال فصار هذا اللقب عليه، يعني هذا الكلام الذي قيل أصبح لك اسما له، وتعلق به الاسم إلى أن مات ودرج الناس عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب المدح وما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أيها الإخوة في مسألة الخلاف في هذا الاسم، اختلف العلماء في التسمية به، من العلماء من يقول أنه الأصل أننا لا يجوز لنا أن نسمي الآن أحدا بعبد المطلب وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم مسمى به، فإنما مضى اسم له في الجاهلية، وما وجد عندنا الآن فهو تعبيد لغير الله فلا يجوز. فإذا كان كمثال بسيط جدي اسمه عبد الكعبة مثلا، أو جدي اسمه عبد الحسين، فهل أغير اسم جدي؟ مات وانتهى، ماذا أعمل به؟ فإذا قيل ما اسمك فأقول فلان ابن فلان ابن عبد الكعبة أو عبد كذا، ما أغير. لكن كأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره لما قال أنا ابن عبد المطلب، فجاء به مفتخرا، لكن نقول جاء به من باب الإخبار ليس من باب الإقرار. والقول الثاني قالوا إنه يمكن أن يستثنى عبد المطلب، كما قال ابن حزم اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله كلية إلا هذا الاسم استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسميه ذكره وهو مفتخر معتزا به ولم ينكر عليه. لكن لو نقول يترك هذا هو أحوط، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذا فلا يجوز أن أحد يقول أنا عبد الكعبة أو أنا عبد كذا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبيدا في هذا، وإنما جاء النبي من الإخبار. ذكر هنا القصة على وجه العموم، قال لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يشعر من القصة فيها شيء، يعني ما دام أخرجني من الجنة أطيعه مرة ثانية عشان أتورط، إيش المفروض؟ أني أعصيه، يعني يخبرني بذنبه الذي جرني به، مثل واحد الآن تائب إطلاقا ثم أجيك وتذكر وما وديك المخدرات والله لورط الثانية، ما تورطني خلاص أنا فاهم الطريق وعارف لن أطيعك، صح وإلا لا؟ لكنه نقول خبر من أخبار بني إسرائيل، ثم قال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. والأيل هو يقولون ذكر الوعد، وغالبا قرون الأيل كبيرة جدا تجد لها شعب، فالذي في البطن إذا كان للشعب ما يمكن يطلع، فخشيت على نفسها من ذلك، لكنهم لما لم يطيعوا خرج منها، وقال إن هذا قرني الأيل سيشق بطنك وسيفعل بك وسيفعل بك، يعني ذكر يخوفه ما سميه، فأبي أن يطاعه فخرج ميت، ثم حملت فأتاهما فأبي أن يطيعه وخرج ميت، يدل على أن الكذاب في الأول وكذاب في الثاني فلا يمكن. ثم حملت ثانية، وهذا نقول ابتلاء من الله، قال فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. سبحان الله، الأولاد فتنة، ويدل على أن الأب يجب أن يسأل ربه ألا يفتنه في أولاده، بلاء عظيم. قد يكون عندك 5 من الأولاد لكن عندك ولد على تدخين ومعاصي وخروج الأسواق ومخدرات ومصائب، يبتليك بلاء، وتتمنى أنه يموت في لحظته، أو ربما تتمنى له ما تتمنى، وربما تقول يا ليتني ما أنجبت ذرية من شقاء هؤلاء الأولاد. والله جعل الذرية امتحان، ربما لا نشعر بالامتحان بهم وهم صغار، لكن إذا بلغ 15، 17 بدأ يرقى في العلو، بدأ يتغير عليك تغيرا كبيرا. ولهذا لا بد أن نحفهم بدعوات صادقة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، دائما ندعو أصلح لي في ذريتي. فإن الإنسان لا عزم له، وإن كان يعاين مع سهل يعاين إلا بتوفيق الله عز وجل.